أو كنت قارنا أو مفردا لم تسعى بعد طواف القدوم، ثم تعود إلى منى وتبقى بها أيام وليالي أيام التشريق، وترمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، أي بعد أذان الظهر إلى وقت الغروب، وعند الزحام الشديد لمن لا يتحمله يجوز أن يرمي في أول الليل لليوم الماضي، ولا يجوز الرمي قبل الزوال ولا في الليل لليوم القادم. والإنسان في أوقاته كلها يشتغل فيها بذكر الله، لأن مشيه عبادة، وجلوسه في منى ومزدلفة وعرفات عبادة، فكل حركاته وكل سكناته قربة لله تعالى وعبادة لله. فأنت تعبد الله بالمشي للرمي، وأنت تعبد الله بالجلوس في الخيمة في منى، وتعبد الله بالنوم في مزدلفة، وتعبد الله بالنوم في منى، كل هذه الأعمال قرب لله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يتأدب بآداب العبادة، وأن يتقي الله تعالى في أعماله، وأن يبتعد عن المحظورات، فلا يجوز له أن يقارف أمرا محرما بحال من الأحوال. وهناك أمور تخص المحرم وتصير محرمة عليه حال الإحرام، وهي تغطية الرجل رأسه أو لبسه للمخيط، ولكل محرم ذكرا أو أنثى يحرم الطيب وتقليم الأظافر وقص الشعر أو تقليعه، كما أنه يحرم على الإنسان الرفث وهو الوطق ودواعيه، والخطبة الخطبة خطبة النساء، فلا يجوز للمحرم أن يخطب ولا أن ينكح، يعني يعقد عقد النكاح، ولا أن يطأ ولا يقبل ولا يباشر ونحو ذلك، فكل هذا محرم عليه حال إحرامه. وكذلك يحرم عليه الصيد ولو كان خارج الحرم، وأما الصيد داخل الحرم فحرام على الجميع المحرم وغير المحرم. رمي ليلة من الليلة الماضية ليس له وقت، لكن في أول الليل إلى ما بعد منتصف الليل، إلى ما بعد منتصف الليل عند الضرورة. يقول: ما حكم طواف الوداع وهل له سعي أم لا؟ نقول: طواف الوداع ليس له سعي، طواف الوداع هو طواف بالكعبة سبعة أشواط وليس له سعي، إنما السعي للحج أو العمرة. هذا يقول: إنسان لم يحرم من الميقات وذهب إلى جدة وتاه هناك مدة فأزال إحرامه، كأنه متناقض السؤال، ولم يطف ولم يسعى وذهب بعد ذلك إلى التنعيم، فماذا عليه؟ أولا، الإنسان إذا تلبس بالإحرام لزمه إتمامه، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن تلبس بنسك لزمه أن يتمه سواء كان حجا أو عمرة. وأما ما ذكره السائل أو يفهم من سؤاله أنه أحرم من دون الميقات، فإن الإحرام من دون الميقات الذي مر به يلزمه دم بسببه، ولا يحق للإنسان أن يرفض إحرامه فيتحلل منه إلا بعد إكمال النسك. فهذا الذي أزال إحرامه هو باق بإحرامه، وعليه أن يتم عمرته التي أحرم بها أولا. ولعله أن يسأل عن بعض الأسئلة المتعلقة بذلك فيما بعد. يقول: إذا أن إنسان لبس سراويل أو غطى رأسه، هل عليه أن يهدي في أيام فيما قبل العيد أو بعده؟ نقول: هذا فعل محظور، له أن يعمل الهدي وقت فعل المحظور أو قبله إذا احتاج إلى فعله. فإذا كان إنسان مضطر إلى لبس مخيط أو لبس أو تغطية رأسه، فله أن يقدم الفدية في هذا على فعله للمحظور. يقول: إنسان يحج عن والده حجة بالتمتع، هل عليه هدي ولم يوصي؟ نقول: إنسان إذا حج عن غيره وأتى بعمره، سواء كانت العمرة له أو لغيره، فإنه يعتبر متمتعا إذا كانت العمرة بعد رمضان. فمن جاء في أشهر الحج وهي شوال والقعدة وعشر ذي الحجة أتى بعمره وحج، فإنه يعتبر متمتعا فعليه هدي، ولو كان الحج لغيره والعمرة له أو كلهما لغيره. هذا يسأل يقول: إنه متعاون مع الناس وأدوا له القيمة عن طريق الحج، ما هو واضح السؤال الذي ذكر؟ قصده أنه يريد أن يحج عن غيره ودفع له قيمة النفقة أو تكاليف نفقة الحج وحج عن غيره، فالذي يحج عن غيره يلزم عليه أن يكون قد سبق أن حج عن نفسه. إذا حجيت عن نفسك وأردت أن تحج عن غيرك فلا بأس، أما أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك فالحج لا يصح إلا لك. وأما إذا كان قصدك أنهم تصدقوا عليك بتكاليف الحج وأعطوك إياها مساعدة وحججت بها، فنقول الحج صحيح إن شاء الله. يقول: هل تعتبر زيارة المدينة شرط في الحج لأن هناك أناس اختلط عليهم الأمر؟ نرجو توضيحا لهذا. زيارة المسجد النبوي هذه عبادة مستقلة لا علاقة لها بالحج، فمن وصل إلى هذه الديار وتيسر له زيارة المسجد النبوي فهذا حسن، ومن لم يتيسر له فلا شيء عليه ولا علاقة لها بأعمال الحج. هذا يقول: إنسان محرم ونام ثم رأى عليه احتلاما، ثم اغتسل، فما حكمه؟ نقول: لا شيء عليه، الاحتلام لا يؤثر على الإحرام، وإنما عليه كما فعل الاغتسال من الجنابة وإحرامه صحيح. هذا سؤال غريب، يقول إنسان جاء للحج فمرض ولم يتمكن من أداء طواف الإفاضة والسعي ورجع إلى بلاده بدون طواف وبدون سعي، فهل له أن يؤديهما بعد مرور 9 سنوات؟ نقول هذا اشترك ركنين من أركان الحج، والركن لا يسقط بحال. فإذا كان لم يطأ زوجته خلال هذه المدة فلا شيء عليه، إلا أن يأتي محرما بعمرة وبعد أن يتحلل من العمرة يطوف طواف الإفاضة ويسعى. وإن كان قد وطئ زوجته فإنه في هذه الحال يلزمه ذبح شاة مع اتيانه الى هنا محرما بعمرة وبعد التحلل من العمرة يطوف للإفاضة ويسعى للحج. يقول ما هي زكاة المال خاصة ان لم يكن هناك مال يحول عليه الحول، كيف يتم في هذه الحال التقدير لهذه الزكاة؟ هذا ليس فيه زكاة، إنما الزكاة للمال الذي حال عليه الحول وهو نصاب ما يعادل 20 مثقال أو 200 درهم من الفضة أو نقدا ورقيا أو عرضا ماليا تساوي قيمته أحد هذين النقدين بحسب عملة كل أهل بلد. فإذا كان لم يحل على شيء من ماله الحول فلا زكاة عليه. فإذا كان كل ما يأتيك من مرتب شهري لا يأتي آخر الشهر إلا وقد نفذ فلا زكاة عليه. يقول هل يجوز قراءة الفاتحة وإداء ثوابها للأموات؟ نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد عن إهداء ثوابه للأموات هو الصدقة والحج والعمرة ونحو ذلك. وأما إهداء ثواب تلاوة القرآن فلم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل تصلى تحية المسجد قبل أذان المغرب بقليل؟ تحية المسجد من المسائل ذوات الأسباب التي اختلف فيها أهل العلم، هل أن ذوات الأسباب تصلى أوقات النهي أو لا تصلى؟ فالذي عليه كثير من أهل العلم أن لا يصلى في أوقات النهي إلا الفرائض، وأما النوافل فإنها لا تصلى. وبعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف والخسوف أنها تصلى ولو كان الوقت وقت نهي. وأما ما يتعلق بمن دخل المسجد الحرام فإنه يصلي تحية المسجد ولو كان وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، فيدخل في ذلك ما بعد الفجر وما بعد العصر. يقول إذا كان إنسان في يده جرح ولف عليه رباطا فهل يمسح على الرباط ويغسل بقية الذراع أم يمسح على كل الذراع؟ نقول بل يغسل ما يمكن غسله مما هو مكشوف ويمسح المغطى، يمسح على المغطى من جبيرة أو لفافة ونحوها. يقول إذا أن إنسانا ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا ونسي السجود للسهو وبعد فترة قصيرة تذكر أنه لم يسجد للسهو فماذا يفعل؟ نقول يعود ويستقبل القبلة ويسجد للسهو. يقول إذا ترك الإنسان سنة من سنن الصلاة عمدا أو سهوا ما حكمه؟ نقول لا شيء عليه، لأن السنن من أتى بها أثيب ومن لم يأتي بها لا عقاب عليه. هذا يقول يوجد في الساحة الإسلامية كثير من الجماعات الذين يسمون أنفسهم بأسماء مختلفة، فمع من الصواب؟ نقول الصواب يكون مع من أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإنسان يقتدي بمن كان يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم ويترك ما سوى ذلك. سؤال يقول في بعض البلاد يجبرون الرجل أو المرأة إذا أراد أن يحج أن يحلف يمينا بالله على القرآن أنه لم يحج لأنه لا يسمح له بالحج إلا مرة واحدة، فما حكم من حلف هذا اليمين شرعا علما بأنه قد حج من قبل؟ نقول حلفه هذه يمين غموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها، لأنه حلف على ما مضى كاذبا. والأدهى من هذا والأمر أنه يريد أن يعبد الله بهذا الكذب، فمثل هذا حجه غير مبرور لأنه عصى الله تعالى به، حيث أنه استهان باليمين بالحلف بالله وجرأ على الحلف بالله كاذبا واستحق الغمس في النار، وهو يريد أن يحج لأجل أن يرجع كيوم ولدته أمه. لا يصلح هذا، عمله هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ومن الخير لك أن لا تحج ولا تحلف، ومن الخير لك أن تترك الحج لغيرك ممن لم يسبق له الحج، فإنك بذهابك للحج قد حرمت إنسانا يريد الفريضة. فكونك تحول دون إنسان يريد الفريضة وأنت تستطيع أن تعبد الله بسائر القربات في بلادك دون أن تفوت على غيرك فرضا من فروض الإسلام وركنا من أركانه. تستطيع أن تجلس في مصلاك بعد أن تصلي الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع وتصلي ركعتين، ولك بهذا أجر حجة وعمرة، ولا يحتاج منك إلى حلف كاذب تكون بها من المستحقين الغمس بالنار. فلا يجوز للإنسان مثل هذه اليمين، وعليه التوبة إلى الله والتحذير من مثل هذا العمل. يقول: ما حكم تأخير ذبح الهدي لليوم الثاني من أيام التشريق؟ نقول: وقت الذبح لهدي التمتع والقران وهدي التطوع والأضحية من بعد انتهاء صلاة العيد إلى قبيل غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فهي أيام أربعة كلها للذبح، فاذبح في أي وقت شئت من ليل أو نهار. يقول: هل يجوز للرجل أن يذبح أضحيته في حال إحرام بمنى؟ نقول: لعلها غير أضحية وإنما يقصد هديه. نقول: هذا هو السنة، أنه بعد أن يرمي الجمرة يذبح هديه وهو لا يزال محرما، ثم بعد الذبح يحلق شعره ويتحلل. لكن لو قدم في أعمال يوم العيد شيئا على شيء جاز ذلك، فالترتيب في أعمال يوم العيد حسب الفضيلة هو الرمي لجمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي، هكذا ترتب. فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. يقول: إذا توجه الحاج إلى منى هل له أن يبيت بعرفة ليلة عرفة؟ نقول: نعم، لأن المبيت بمنى سنة، فمن ذهب إلى عرفة ولو لم يذهب إلى منى، ذهب مباشرة أو جلس بمنى وذهب آخر الليل جاز ذلك، لكنه ترك للفضيلة، فالفضيلة أن الإنسان يذهب بعد طلوع الشمس. هذا يقول: ما حكم من حج ولم يحلق نسيانا وذلك منذ 7 سنين؟ هذه أسئلة اليوم غريبة، كلها آثار قديمة. هذا ترك واجبا من واجبات الحج، لأن الحلق واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، من ترك واجبا فلينسك نسكا، أي عليه شاة يذبحها بمكة توزع على الفقراء ولا يأكل منها. هذا يقول: إنسان أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة أخرى عن جده الذي لم يحج أو يعتمر ومات، فما الحكم؟ نقول: الأفضل الإنسان أن لا يكرر العمرة ما دام قد وصل إلى مكة، فالأفضل له أن لا يكررها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة من مكة، لم يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة. لكن لو حصل لك غرض فذهبت إلى جدة أو ذهبت إلى المدينة أو خرجت من الحرم لغرض من الأغراض، فإنك إذا عدت تأتي محرما. وأما خروجك من مكة لأجل الإحرام من أدنى الحل فهذا العمل ليس فاضلا وإن كان جائزا، فهو يجوز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بذلك ولم يرغب، فدل على جوازه وعدم فضيلته. يقول: اشتريت قطعة أرض ومضى عليها عاما، فهل علي زكاة لهذه الأرض؟ نقول: إذا كنت اشتريتها للبيع وعرضتها للتجارة فإنها من عروض التجارة، عليك زكاتها، تقدر قيمتها عند تمام الحول وتزكيها. وأما إذا كنت اشتريتها لأجل أن تبني عليها دارا لك أو تبني عليها عمارة تستثمرها فإنه لا زكاة في أرضها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.